مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 23 إلى 29 يناير 2023. في عناوين هذا الأسبوع: كيف يتجرأ أك غالية على قضية الطوارق الوطنية؟ بالضبط، إذا رفضوا المبايعة لهؤلاء قد يقتلهم كما تقدم داعش. لماذا تقتلهم؟ لأنهم رفضوا أن يبايعوا داعش. نتحدث هذا الأسبوع إلى الباحث محمد أك إسماعيل، وهو من طوارق مالي. في ذكرى تأسيس هاتش في إدلب، هل يكون العام السابع بداية النهاية؟ وكيف تعامل داعش العراق والشام مع الصومال كآلة للصرافة؟ إذن ضيف الأسبوع الباحث محمد أك إسماعيل من مالي، يتحدث عن اتفاق داعش والقاعدة على تقتيل الأبرياء هناك. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. بودكاست على أخبار الآن. في 23 يناير نقلت الزلاجة الذراع الإعلامية لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين أن بعض أعيان قبائل الأزواغ بايعوا زعيم الجماعة إياد أك غالي في منطقة مينكا شمال شرق مالي، وهي المنطقة التي تشهد اقتتالا عنيفا بين داعش والقاعدة وحتى الفاغنر. إلى أي درجة هذه البيعة بين قوسين ذات قيمة عند الأزواغ أو الطوارق عموما؟ نتحدث بعد قليل مع الباحث محمد أك إسماعيل. بودكاست على أخبار الآن. صادفت في 28 يناير الذكرى السادسة لتأسيس هيئة تحرير الشام في إدلب. أين الهيئة الآن؟ أولاً، تأتي المناسبة في وقت صعب على الهيئة بالنظر إلى التقارب بين تركيا ونظام الأسد. الهيئة ترفض هذا التقارب، لكن إلى أي درجة تستطيع أن تصمد في حال وقع أو تمنعه من التمام؟ ثانياً، الهيئة لا تزال الحاكم المطلق في إدلب ومحيطها. زعيمها أبو محمد الجولاني يتطلع إلى التوسع شمالاً على حساب الجيش الوطني المدعوم من تركيا، التي من الواضح أنها لن تسمح له. ثالثا، في الداخل المعارضة ضد الهيئة شديدة، لكنها لا تحمل وزنا عسكريا ولا حتى سياسيا، فمن يختلف مع الهيئة إما يبقى مكسور الجناح أو يرحل عن المنطقة أو حتى عن العالم. وما أكثر أن تتحول الولاءات في هذه الرقعة الجغرافية الضيقة. أبو العبد أشداء الذي انشق عن الهيئة فصل هذه الحالة عندما قال: فكم من رجل كان يطعن بالهيئة بداية تشكيلها وكان معها خيرة الفصائل والمشايخ، وأصبح اليوم بعد سنوات يمدحها لعله ينال بعض فتات، وكم من رجل كان له المنصب والجاه ولكنه تركها لله لأن عنده مبدأ وموقف وعقيدة. في مسألة المعارضة، لفت منشور في حساب أس الصراع الجهادي المخضرم بعنوان بداية نهاية دعم الدول لهاتش، يقول: هم استخدموها كأداة، أي الدول استخدمت هيئة تحرير الشام كأداة. الآن تتجهز قائمة من 53 قياديا فيها، وسيخيرون بين الترحيل لأي مكان خارج سوريا أو التصفية. بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء وقع حدث غير مفهومة أبعاده حتى الآن. في 25 يناير استهدف طيران مسير أبا عدي عولان، القيادي في أحرار الشام الفرع الموالي لهيئة تحرير الشام. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن بقايا الصاروخ تشير إلى أنه تركي المنشأ، وعلق: عاد شرعيو الجولاني لتكفير الجيش التركي من جديد والتهديد لفهيم عيسى بأنه مخطط للعملية. فهيم عيسى هو قائد الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، والمناوشات بين الهيئة وحلفائها من جهة والجيش الوطني من جهة أخرى، ومنها الفيلق الثاني والفيلق الثالث، ليست جديدة. بعد أيام كتب القيادي في هيئة تحرير الشام أبو أحمد زكور جهاد عيسى الشيخ، كتب معاتبا القيادة التركية على هذا الاغتيال، واعتبر أن من الجانب التركي من يلعب بمصير ما وصفها بالأخوة بين الثورة السورية والأتراك. بودكاست على أخبار الآن. في الساعات الأولى من يوم الجمعة 27 يناير وردت أنباء من إدلب في شمال سوريا عن أن طيران التحالف ينفذ غارة على هدف في عقربات قرب الحدود مع تركيا. هذه المنطقة تشكل خطا متصلا مع أطمة التي قتل فيها خليفة داعش المزعوم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في فبراير 2022، وباريشة التي قتل فيها سلفه أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019. في الأثناء، حسابات أخرى من المنطقة نقلت أنباء عن استهداف شخصية بارزة هناك. بعد انتصاف نهار الجمعة ذكر حساب أس الصراع في الشام أنه لم تشهد المنطقة أي قصف، وأن الانفجار الذي سمع نجمة عن مستودع تابع لهيئة تحرير الشام انفجر دون معرفة الأسباب. حساب مزمجر الثورة السورية اعتقد أن ثم تعتيم إعلامي على أمر ما حدث في عقربات، وقال منهم قال انفجار مستودع سلاح، ومنهم قال تفجير نفق تهريب للمخدرات، ومنهم قال صاروخ تحالف قتل قياديا في هيئة الجولاني، والتكتم كي لا ينشق الباقون وكي يرتدع المتحالفون الجدد. بودكاست على أخبار الآن. عندما أعلن تنظيم داعش عن قتل خليفته المزعوم أبي الحسن الهاشمي القرشي وتنصيب أبي الحسين الحسيني القرشي، كان لافتا أن المؤرخين للتنظيم لم يسارعوا إلى البحث عن هوية الرجل ولو من باب التكهن، بسبب تقلص قائمة المرشحين ممن قد تتوفر فيهم شروط الإمارة تنظيميا على أقصى تقدير. التكليف الشرعي طبعا هذا أمر آخر. لكن لفت هذا الأسبوع منشور على حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي بعنوان صانع الملوك، يتحدث فيه عن هوية أبي الحسين. الخلاصة هي أن الهوية العراقية هي الشرط الأهم في من يتولى المنصب الأول في داعش. يقول الحساب إن أمير الإدارة العامة للولايات أو اللجنة المفوضة سابقا لن يرضى بتكليف من هو غير عراقي، وهذا الأمير هو عبد الرؤوف المهاجر أو أبو سارة العراقي أو كفوش، الذي بحسب قناة فضع عباد البغدادي هو الحاكم الفعلي لداعش. في يونيو الماضي كان الحساب كشف عن أن أبا سارة انضم إلى ما صار يعرف لاحقا بالقاعدة في بلاد الرافدين في 2004، ثم ترقى في التنظيم فكان مسؤولا عسكريا في ولاية صلاح الدين في عهد البغدادي. يقول حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي إن الرجل لن يسمح أن يسلم منصب الخليفة لغير العراقيين، حتى إن اقتضى الأمر أن يبقى المنصب شاغرا أو صوريا. وعليه وبما أن التنظيم اختار الخليفة من خلال مجلس شورى التنظيم، يسأل الحساب من هم الأشخاص الذين يكونون حاليا مجلس شورى التنظيم، ويجيب إن المعروفين منهم هم إما قتيل أو أسير. وبالتالي يخلص الحساب إلى أنه لم يبقى من قيادات الصف الأول المعروفة سوى زياد جوهر عبد الله أبو الحارث العراقي، وهو مختف من الساحة منذ زمن طويل، والشخص الثاني هو أبو سارة، وهذا يعني أن هناك احتمال شبه مؤكد أن أبا سارة العراقي هو القيادي الوحيد الذي يتربع على عرش مجلس شورى التنظيم ويجلس على كل مقاعده. بودكاست على أخبار الآن. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قتل أبي بلال السوداني المسؤول في تنظيم داعش الصومال، وذلك في عملية خاصة يوم 25 يناير في شمال البلاد. السوداني يمثل شريان حياة التنظيم في شرق إفريقيا، فهو المسؤول عن التمويل. بيان الدفاع الأمريكي أشار إلى أن للسوداني دور أيضا في تدعيم التنظيم ليس فقط في الصومال وإنما في أفغانستان. حساب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي ذكر أن السوداني كان أحد أمراء ما يسمى مكتب الكرار، الذي يدير العمليات في الصومال والدول الحدودية القريبة منها وولاية وسط إفريقيا الكونغو والموزمبيق. لفت في هذا المنشور أمران. الأول، يقول هذا الحساب إن هذا المكتب كان ولا يزال له الفضل الكبير في تمويل العديد من الولايات وكذلك القيادة المركزية للتنظيم، بل إن المركز في العراق والشام كان يتعامل مع الصومال كآلة للصرافة. الحساب نشر وثيقة من أمير الصومال السابق عبد القادر مؤمن يسأل فيها عن أفضل طرق لتحويل الأموال إلى العراق والشام. الأمر الثاني اللافت هو أن يرجح الحساب أن المعلومات التي ساعدت على كشف هوية أبي بلال السوداني خرجت عن طيب خاطر من أفواه عناصر تنظيم الدولة داعش خلال التحقيقات. بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن يحتدم القتال في شمال شرق مالي بين القاعدة وداعش. في النهاية الماليون الأبرياء هم من يرزخون تحت نير هذا الاقتتال على النفوذ. تطور جديد وقع في يناير هو التنازع على ولاء الطوارق الأزواق. نرحب هذا الأسبوع بالباحث محمد أغ إسماعيل وهو من طوارق مالي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ محمد. شكرا لكم، شرف لنا أنا أشارك معكم في هذا البرنامج. أهلا فيك أستاذ محمد. ماذا يعني أن يحظى إياد أغالي ببيعة من بعض أعيان الأزواغ كما جاء في بيان إعلام نصرة الإسلام والمسلمين؟ فعلا هذا تطور جديد من نوعه، لأن في النهاية كما قلنا في حوارات سابقة بأن المنطقة يجري فيها يعني تغيرات شبه جذرية في الآونة الأخيرة، خصوصا عقب التحولات التي حدثت بعد الانسحاب الفرنسي وكذلك تواجد المكثف للجماعات الإرهابية في المنطقة وغياب أي بديل للمواطنين من أجل حمايتهم من قبل الجماعات الإرهابية وتحديدا الدولة الإسلامية في الصحراء والساحل، لأن في النهاية نرى بأن منطقة مينيكا التي حدث فيه ما حدث من بين قوسين مبايعة لبعض الأشخاص لزعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يدك غالي، يأتي في هذه المنطقة شهادة يعني ويلات من العذاب ومن التدمير والقتل والتشرير من قبل دولة الإسلام والمسلمين. لذلك حدث هناك يعني حينما جاءت جماعة الإسلام والمسلمين من داعش، نعم هذا ما أقصد، يعني أن الدولة الإسلامية في الصحراء والساحل داعش طبعا، وحينما تطور الأمر لدرجة كبيرة جدا أصبح المواطنين هناك في المنطقة هاجروا منازلهم ومناطقهم وقراهم وذهبوا إلى المدن الكبيرة مثل مدينة ملكة نفسها وكيدال ومدينة جاو، ومن ثم بعضهم تجاوز إلى الحدود الجزائرية. فطبعا في هذا الإطار فعلا جاءت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كطرف يحمي هؤلاء من داعش، يعتبر تقريبا منقذ لهؤلاء من ويلات داعش. فلذلك يعني ما سمعناه يعني لا نستبعده، لأن في النهاية إذا أصبح المواطن يعني بلا مأوى بلا حامي وجاء هناك جماعة ما وقامت بحمايته إلى حد ما، فمعنى ذلك أن هذه هؤلاء المواطنين الذين طبعا مستواهم العلمي والثقافي محدود من الطبيعي جدا أن ينحازوا وراء هذا المنقذ بين قوسين طبعا، ولكن على أرض الواقع تطورت سلبية بالنسبة لمجتمع الطوارق وبالنسبة أيضا لأمن المنطقة بشكل كامل، لأن في النهاية أي مبايعة وأي دعم لأي من الجماعتين سواء داعش أو نصرة الإسلام والمسلمين هذا يعتبر تهديدا للأمن لأمن المنطقة والمواطنين على المدى البعيد. كيف أستاذ محمد، كيف إياد أغالي يورط الطوارق وهو منهم؟ سؤال في غاية الأهمية، وطبعا يورطهم حسب وجهة نظرنا نحن، ولكن في وجهة نظري هو يرى هذا هو السبيل بالنسبة له، لأن في النهاية كل من يعتنق الفكر الجهادي يرى بأن كل شيء كل شخص لا يتساوى معه في الفكر لا يعتبره أصلا، يعتبره في الضلال المبين. فلذلك هو في وجهة نظره أن مبعد هؤلاء له واندماج معه يعتبره إنقاذا لهم وفقا لفلسفته الجهادية، فهذا رؤيته في الأمور ولا طبعا، ولكن نحن نخالف الرؤية بتمام ونعرف بأن هذا ليس في مصلحة الطوارق وليس في مصلحة المنطقة، لكن هؤلاء المواطنين الذين كما قلت وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان لم يجدوا بديلا إلا أن يحتووا به حماية من دولة داعش. لذلك انا سميها للمبايعه التي حدثت عباره عن مبايعه ظرفيه استثنائيه، لان في النهايه ان لم يبايعوه قد يقتلهم هو ايضا. فما البديل؟ أستاذ محمد تقصد نصرة الإسلام والمسلمين قد يقتلون هؤلاء الطوارق. بالضبط، اذا رفضوا المبايعه لهؤلاء قد يقتلهم كما تقدم بهم داعش. داعش لماذا تقتلهم؟ لانهم رفضوا ان يبايعوا داعش، فلذلك ليس لهم بديل الا مبايعه التيار الجغالي، خصوصا طبعا ان العامل الثقافي والاسمي لعب دور مهم في ذلك الوقت، وايضا على ارض الواقع ايضا كما شاهد نموذج هذه الازمه. صراحه جماعه نصرة الاسلام والمسلمين لتخفف من قتل المدنيين في مناطق الشمال، وتحديدا في هذه المنطقه من الكوكب، ترى بأنها يعني تراعي جدا العامل القبلي، لأن في النهاية إذا قامت بقتل هؤلاء بطريقة بشعة كما تفعل داعش، فكثير من عناصر التنظيم نفسها قد ينسحبوا من التنظيم، لأن في النهاية هؤلاء جماعة المسلمين يعني معظمهم من المنطقة، فمن المستحيل أن يقوموا بنفس الحركات التدميرية كما تقوم بها داعش. لذلك هم تعاملهم مع هذه المنطقة مختلف عن تعاملهم في وسط البلاد الذي يواجهون فيها يعني مناهضة وعدم الاعتراف بهم. فهذه هي الحقيقة، ولكن على بشكل عام ما حدث مأساة صراحة، يعني تضر مجتمع الطوارق بشكل عام وتضر منطقة الساحل، لأن هذا يعتبر يعني دعما وتأييدا لجماعة الإسلام والمسلمين، وأنا شخصيا لا أفرق بين الجماعتين من حيث الأهداف والاستراتيجية، لأن في النهاية هدفهما واحد، ومجرد السيطرة بين قوسين تحت ظل ما يسمى تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم، وأنت هنا تقصد داعش ونصرة نعم، الإسلام والمسلمين. وجهان لعملة واحدة. نعم، أستاذ محمد، كيف تتوقع أن يتصرف مجتمع الطوارق مع مثل هذه الأنباء؟ لأن الجهاديين حقيقة يحتفون ويحتفلون بهذا الأمر. فعلا أعتقد بأن المجتمع طبعا كما قلت موجود في او جزء منه، طبعا ليس كل جزء من مجتمع طوارق موجود بين المطرقه والسندان، لم يعد لديه اي سند، لان الحركات الازواليه التي كانت سابقا تحاول انقاذه لم تعد لديها قدره، في ظل انها اصبحت تواجه الاعداء من كل ناحيه، خصوصا اننا نعرف بان اتفاق الجزائر نفسه الان يعني يكاد ان ينهار بطريقه او باخرى، لان في النهايه نعرف بان تنسيقات الحركات الازوليه اصلا علقت مشاركتها في جميع اللجان المنبثقه عن مسار الجزائر، لذلك حدثت هناك يعني مفاوضات مكوكيه بين الوسيط الجزائري والحكومه المركزيه في مالي، سواء في بوانكو او في اللقاء الاخير لوزير الخارجيه ووزير المصالحه الماليين مع المسؤولين الجزائريين بما فيهم رئيس الجزائر نفسه، في من اجل حلحله هذه الامور، ولكن حتى الان للاسف الشديد لم يحدث اي تطور يذكر، وهناك انباء تشير بان 8 فبراير القادم قد يحدث هناك يعني تغيرا جذريا في منطقه ازول، وتحديدا في تنسيقات الحركات الازول، لانها في النهايه عندها مشروع اسمه عندها مشروع تكوين كتلة واحدة، لأن الثقل الحركات الأزولية مكونة من 3 مجموعات، هناك حركتين للطوارق وحركة العرب، ولكن في ظل التطورات الحالية هم قرروا بأن يكونوا حركة واحدة، ولا نعرف ماذا ستسير عليه الأمور في المستقبل بعد 8 فبراير، هل هم سيستمرون في اتفاق الجزائر أم سيعلنوا حربا جديدا؟ هذه الأمور حتى الآن يعني لا تزال غامضة، لأن في النهاية لم تعد هناك ثقة بين الطرفين. في ظل هذه التطورات صراحة مجتمع الطوارق والسكان المنطقة كلها، سواء طوارق أو عرب أو حتى الكلات الذين ينتمون إلى هذه الجماعات أو والسنغاي، لأنهم هؤلاء الإثنيات الأربعة المكونة الرئيسية لسكان منطقة الشمال، كل هؤلاء صراحة يواجهون مشاكل جمة، وحتى الآن الحكومة المركزية في بوماكو لم تقم بمبادرة يعني يمكن أن نعتبرها يعني حماية لهؤلاء حتى الآن، فالأسابيع القادمة مخوفة. أستاذ محمد، نحن تحدثنا في هذا الموضوع سابقا، لكن الأخبار الحقيقة لا تزال متواترة في نفس السياق. صف لنا معاناة أبناء شعبك من بطش الجماعات الجهادية داعش والقاعدة وحتى الفاغنر. هو فعلا كما تفضلتم أن الوتيرة مستمرة كما كانت من سوء إلى أسوأ، مع أن حدث نوع من التحالف الذي ذكرناه سابقا في الفترة الأخيرة بين جماعة نصوص الإسلام والمسلمين وبعض الحركات الأزوالية في منطقة منكا، وتحديدا من حركة إنقاذ أزواد وكذلك حركة إبغاد وغيرهم في منطقة منكا، حيث استطاعوا أن يسدوا تقدم داعش، لأن داعش لم تتقدم في منطقة منكا وقاو، بل أصبحت في منطقة القديمة منذ عدة شهور حتى الآن. فهذا يعتبر إيجابي إلى حد ما، رغم أننا لا نعرف ماذا ستؤول الأمور، ولكن بالنسبة للوضع الإنساني حسب جميع المراقبين ومنظمة حقوق الإنسان، أنه يعني أسوأ سنة عاشتها المنطقة هي عام 2022، رغم كل ما قيل من تقدم الجيش المالي ومن حصول على تقنيات عسكرية وطائرات حربية، لكن على أرض الواقع لم يحدث أي شيء إيجابي بالنسبة لسكان منطقة الشمال. ولكن لا فلنكون منصفين أيضا بأن منطقة الوسط في وسط البلاد مالي مو في منطقة تحديدا، حدث هناك نوع من التطور والهدوء النسبي نتيجة الحوار الذي حدث بين المكونات الإثنية هناك، وكذلك بتواجد إلى حد ما من الجيش العسكري المالي هناك في منطقة الوسط. لكن في الشمال الوضع يعني يتأزم، ومناطق مثل ولاية مدينة منكا، مدينة قاوة، مدينة كيدان مكتظة بالنازحين، خصوصا من منطقة الحدود الثلاثة، أي منطقة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبل حتى في عشرات الآلاف من البوركينيين الذين أيضا هم اضطروا اللجوء إلى مدينة من بقاو. فطبعا الأمر لم يعد فقط من سكان شمال مالي، ولكن حتى دولة بوركينا للأسف الشديد المناطق الحدودية كلهم اضطروا للجوء إلى مدينة قاو. فلذلك يعني هناك دعوات إغاثية كثيرة جدا، ولكن للأسف الشديد الحكومة المركزية أخذت قرار مؤخرا لتعليق كل منظمات إنسانية التي يأتي تمويلها من قبل فرنسا أو من الاتحاد الأوروبي، وهذا طبعا أثر أيضا على الجانب الإنساني أكثر. فلذلك سمعنا مؤخرا عن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بتقديم يد العون لهؤلاء، لأن في النهاية الأمور تتأزم. وحتى فيما يتعلق بالمنسما نفسها لم تعد لديها قدرة على القيام بمهامها كما كانت. فهناك سيناريوهات فيما يتعلق هل النسبة ستستمر أم لا. فالأوضاع في الشمال مالي ستشهد في الفترة القادمة تطورا نوعيا. أستاذ محمد، سمعنا أيضا أن هذه الجماعات الجهادية تقوم بحصار قرى بأكملها بحيث تمنع عنهم الطعام، كيف يحدث هذا؟ ليس فقط أنها تحاصر، بل هي أصلا يعني متمركزة، لها قواعد عسكرية في مناطق معينة، في خصوصا منطقة الحدود الثلاثة، وتحديدا يعني إذا أخذنا مثلا ولاية منكا، فسنعرف بأن ما عدا المدينة نفسها جميع البلديات والقرى إما تحت سيطرة داعش أو تحت سيطرة نصر الإسلام والمسلمين. وإذا أخذنا مدينة قاو أيضا في نفس الوقت، ما عدا يعني المدينة نفسها والشريط على النهر، ما عدا ذلك جميع بقية القرى والبلديات تحت سيطرة هؤلاء الجماعات. فلذلك المواطنين الموجودين هناك لهم خيارين، إما أن يقوم بمبايعة هؤلاء والعيش معهم، أو الاضطرار بالفرار إلى المدن الكبيرة زي مثل مدينة جاو. وطبعا وكثير منهم في النهاية يقتلون في الطريق قبل ما يصلوا إلى المدينة. وحتى مدينة جاو نفسها الآن يعني مكتظة بهذه المشاكل ولم تعد آمنة ناحية نفسها. أستاذ محمد، تحدثنا عن المكون الأزوادي في القاعدة، لكن ماذا عن العرب؟ إلى أي درجة ممكن أن يختلف طموح القاعدة الأزواد عن القاعدة العرب؟ المشكلة أن تركيبة هذه الجماعات الإرهابية، إذا نظرنا إلى داعش مثلا، فسنرى بأن معظم العرب الموجودين فيها ليسوا من المنطقة، بل عبارة عن عرب قادمين من الخارج، وبقية المواطنين الموجودين فيها هم من الفلات. أما نصرة الإسلام والمسلمين فهي مكونة من طبعا من مواطنين اسمنا عناصر ليسوا من المنطقة خالص، ليسوا من الساحل نهائيا، وعناصر من دول الساحل كلها، وأجزاء من الطوارق ومن الفلات ومن العرب. فالصراع التنافس بين الجماعتين تنافس ايديولوجي واقتصادي ان صح التعبير. انا في النهايه نعرف بان هاتين الجماعات الظاهره بشكل عام وتحديدا في الساحل ياتيها تمويلها من قبل امور غير اخلاقيه مثل المخدرات مثل الطرق وهذه الامور. فطبعا كل جماعه تريد ان تسيطر على هذه الممرات من اجل الحصول على المزيد من الدعم الاقتصادي لها ومن القيام بمهامها الجهاديه او بين قوسين طبعا الارهابيه صح التعبير الصحيح. وطبعا في ظل هذا الاطار لا ليس هناك تنافس اسمي بين الطرق العرب، بل العرب والطرق من ناحيه والاجانب والفلات من ناحيه اخرى. حتى الفلات انفسهم منقسم الى قسمين، فلات الوسط مع جماعه المسلمين والمسلمين اي الارهابيين منهم مع جماعه المسلمين والمسلمين، ولكن فلات المحتلس الحدود وخصوصا ناحيه منكا الى النيجر هم مع تنظيم داعش. ولا ننسى بأن هناك صراع قديم بين قبائل بين في الحدود المالية النيجيرية ما يسمى بالدوسك الطوارقية والفلات. وطبعا في ظل وجود هذه الجماعتين كل جماعة تريد أن تستغل جماعة في صالحها. فمسلسل المسلمين استغلت الجانب الطوارقي والداعش استغلت الجانب الفلاتي بين الموجود في الحدود المالية النيجيرية. ولكن العكس من ناحية البوركينا، الفلات الموجودين من ناحية بوركينا الوسط مالي هم مع جماعة نصوص الإسلام والمسلمين. فهي هذه المفارقة. فالعامل يعني لا نستطيع أن نقول له إثني ولكن إيديولوجي في النهاية وفي المحصلة هذا يعني مزيدا من التقتيل في حق الماليين الأبرياء. بكل تأكيد، بكل تأكيد للأسف الشديد يعني. أستاذ محمد أغ إسماعيل، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم، جزاكم الله خير، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على أخبار الآن.